السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا إخواني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليك أستغفرك وأتوب إليك. يعني سبحان الله العظيم يعني الواحد مش قادر يملك عواطفه اخواننا واحبابنا في الله ربنا يحفظك يا رب اخواننا واخواتنا. يعني فعلا موقع طريق الله وحشني رغم ان انا لسه مهدد الاستاذ مصطفى سلطان قلت له معكم شغال معكم جامد بس الموقع على طريق الله وحشني اخواننا حبايبنا نور علينا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب ربنا يحفظ اخواتنا الكريمات الفاضلات يا رب. الواحد هو بدا يتكلم دلوقتي كده يا جماعه ايه يتنسم تاني نسمنا ايام زمان وأيام الدعوة إلى الله. يعني موقع طريق الله مرتبط معايا بحياتنا في الدعوة إلى الله لأن يعني سبحان الله العظيم يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذه الصحبة المباركة الطيبة على طاعته وابتغاء مرضاته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في الدعوة إليه حتى آخر لحظة في أعمالنا كما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت روح من حبيبي تحشب انه في صدره وهو يدعو الى الله عليه الصلاة والسلام. اخواني واحبابي في الله يعني ايام الحجاج بن يوسف الثقفي لما كان بقى بيعتقل الناس بقى عمل سجن العقرب وسجن الحاجات دي ففي امرأة سجن زوجها وابنها واخوها زوجها وابنها واخوها فالمرأة من لهفتها راحت يعني ايه راحت للحجاج يعني تتوسل اليه ان يخرج عنهم زوجها وابنها واخوها فقال لها هفرج عن واحد بس اختار واحد يعني انا هشفعك لواحد وقدامك يوم واحد وتيجي بكره تقولي لي افرج عن جوزك ولا ابنك ولا اخوك. ذهبت المراه طبعا الابن ده ضماره يعني ده اغلى حاجه عندها في الحياه والزوج ده مطمنه الاسره يعني الزوج ده لو راح البيت بيبقى كانه بقى ترعراع واخوها حبيبها بس يعني بيبقى ايه دايما الست بعد الزواج والانجاب بيبقى الزوج والابن دول اهم حاجه في حياتها الاطلاق. فرجعت له تاني يوم قالت اختاري مين؟ قالت له اخويا. اخوك ازاي؟ كان متوقع انها او زوجها. اخوك ازاي؟ قالت له لو كان ابي وامي احياء لاختاروا اخي فاردت ان ابرهما ميتين كما بررتهما احياء. فبرر الحجاج باختيار هذه المرأة اللي أثارت مراد الله على مراد نفسها وأثارت رضا الله برضا والديها على رضا نفسها واختارت ما يرضي الله فعفى عن الثلاثة فخرجت المرأة مع الثلاثة. أنا عايز أقول إيه؟ إيه اللي أثر فيا في الأثر ده؟ اللي أثر فيا يا جماعة إن الإنسان لما بيختار مراد ربنا ربنا بيرضيه. الكلام اللي احنا بنقوله للشباب على القهاوي وفكره يا ولاد احنا محتاجين احنا نقول لنفسنا دلوقتي لما بنقول للشباب يا شباب ارضوه عشان يرضيكم خليكم معاه عشان يبقى معاكم خليكم مع ربنا عشان ربنا يبقى معاكم. وده احنا محتاجين نسمع يا ولاد اخواني في هذه الازمه التي نمر بها والكل محتاج حاجه تثبته. للاسف الشديد الواحد حاسس يعني بحاله غريبه وهو بيتعارك وسط الاخوه. يا اخواننا فين الصمود يا اخواني؟ يا اخوانا فين البطولة؟ يا بخت اللي هيعيش في الواقع اللي احنا عايشين فيه لو نجح لو فارس لو نجح. يا بخت اللي بيعيش في واقع الفتن ده يا بختها اللي في وسط الفتن دي. امال يا جماعه انتوا فاكرين ان الدين قام زمان ازاي؟ امال احنا كنا بنقرا عن الصحابه في المرحله الجاهليه واحنا ما كناش حاسين هما كانوا حاسين بايه؟ لما كنا بنشرح قول الله سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لهذا وكنا بنقول إن في صحابة تمنوا الموت من كتر الهم اللي هم فيه من كتر المشاكل اللي الدين بيتعرض ليها من كتر الفتن اللي بيفتنوها فيهم واحنا مش قادرين نحس يعني ايه تمنوا الموت لحد ما حصلت الأزمة الإسلامية. وبدأت أسمع من بعض إخواننا وأخواتنا يقول أنا صحيت من النوم يعني بغض إلى أنا صحيت لما بصحى من النوم الاقي نفسي لسه عايش بقول يا خساره ان انا صحيت يا خساره ان انا فوق. سبحان الله العظيم احنا فاكرين يا جماعة ان الدين سهل؟ فاكرين ان الطريق دين سهل؟ فاكرين ان نوصل في الدين ده من غير ثمن؟ فاكرين ان الفردوس القعدة دي من غير ثمن؟ يا جماعة الثبات يا اخواني، الثبات قال تعالى الف لام ميم، احاسب الناس، احاسب الناس دخل مفزعة صوت العنكبوت، احاسب الناس يعني ايه؟ يعني ابوك دخل عليك انت واخواتك وانتوا زعلتوا في حاجة فدخل غضبان، بيقول هم الناس افتكروا، فانت بتبص كده ايه ده احنا اولادك، انت المفروض تقول احاسب اولادي، يعني في الايه احاسب الذين امنوا، ده ربنا بيكلم الصحابه، ده ربنا بيكلم وبطل وعمر وعثمان وطلحه ده ربنا بيكلم الصحابه، احاسب الناس، ربنا بيقول على الصحابه الناس ايوه مش احاسب الذين امنوا ليه؟ لانك انت مش هتسمى مؤمن الا لما تنجح في الاختبار ده، انت مش هتسمي مؤمنه ملتزما الا لما تنجح في الاختبار ده، يا جماعه الايمان مش احاسب الملتزمون ان يتركوا ان يطلقوا لحاهم ويلبسن النقاب ويقول جزاك الله خيرا يا اخي ويمسكوا السواك وهم لا يفتنون، يعني يفتنون يعني يفتنون ده في اللغه لما كانت حته ده ما هماش عارفين هي اصلي ولا فرصه يقوم دخلنا في الفرن تسيح لما تسيح تبان هي ده اصلي ولا فرصه، فاحنا دلوقتي يا اخواني بنختبر، احنا دلوقتي فرن الفتنه في فرن الافتناء بنختبر انت اخ اصلي ولا فرصه، انت اخت اصلي ولا فرصه، هي دي القضيه، قضيه زلزال وزلزال شديده، لما بيجي زلزال في بلد من البلاد بيحصل فيها ايه؟ البيت اللي ثلاث اربع ادوار قايل السقوط بيقع، طيب والجبل فيه زلزال 10 ريختر في يوم من الايام وقع جبل؟ لا يمكن، مفيش جبل بيقع من زلزال، اهو دي هو زلزال وزلزال شديده، ربنا بيختبرنا احيانا بزلازل في طريق الدهر وزلزاله تحس ان الوضع بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الجمهور الناس بقت وربنا سابنا هي خلاص واحد هو لا يفضل ماسك على التزامه هيحصل له ايه؟ هو منتخبات يخلعوا القدم يا ندمك يا ندمك لما الفتنه دي تنجمد يا ندمك يا اللي حلقت لحيتك يا ندمك يا اللي سبت البلد وهرب يا ندمك يا اللي تخليت عن دينك في الفتره دي يا ندمك يا اللي هتتخلي عن دينك وعن نصر دينك وعن السنه وعن صحبه اخواتك الملتزمات وعن الاستمرار في طريق دين في الفتن دي ويا بختك يا اللي عشت الفتن دي ونجحت يا بختك لانك هتخرج ذهب صافي طاهر الفتنه الدهب لما بتنزل شواك وبتفضل السبيكه الخالصه الطاهره النقيه يبقى الاخ والاخت اللي سبته بالفتنه دي دول اللي هيخرجوا ذهب صافي احاسب الناس احاسب اوعى تحسبها غلط اوعى تحسبها غلط يا جماعة احنا الوقت في امتحان ولازم نفهم ان احنا الوقت في امتحان ولازم نفهم ان الان وكان الله بما تعملون بصيرا انت تحت نظر الله وانت مراقبة من عين الملك سبحانه وتعالى الله يراك ويراكي ويراني ويرانا جميعا واطلع علينا الان والفتنة دي اختبار لاصطفاء اختبار لاصطفاء اختبار لتصفية اختبار لمين اللي هيحمل امانة التمكين اللي هيثبت على نصر الدين ربنا الوادي اللي هيثبت على تنصره مع اخوانه الوادي اللي هيثبت على دينه وعلى عبادته وعلى طاعته لله الوادي هو ده اللي نجح هو ده مقصود هذه الفتنه التي نحن فيها لما اسمها بالتاليبات رضي الله عنها الحجاج بن يوسف الثقفي قتل ابنها عبد الله بن الزبير لما قصفوا بالمنجوليك في الكعبه وقتلوا وبعد كده صلبوا وعلقوا عبد الله بن الزبير ابن اسماء بنت التاليبات وبعث له اسماء عشان تيجي عشان ارسل الاسماء عشان تيجي يعني انعلم في كل ام اسماء بنت ابي بكر اسماء ما رضتش تروح في اجماع راح لها الحجاج بن يوسف الثقفي فقال لها بلغ والى اني فعلت باسمك اسماء بنت ابي بكر يا جماعه اسماء بنت مين ابو بكر ده بنت الخليفه احيانا الدنيا بيجي فيها فتن على الصالحين لا تتحملها كرامتهم بنت الخليفه تمر الايام ويجي واحد ظالم يتحكم فيها ويقتل ابنها وعايز الزلال النهضه ده اسماء بنت ابي بكر اللي بعدها 17 سنه كانت بتحمل الاكل وتطلع بيه جبل سنه ونص عشان توديه للنبي عليه الصلاه والسلام ولابو بكر الصديق بتعرض لصار الخطر وكانت حامل 9 شهور في عبد الله اهو اللي اتقتل ومصلوب في الشارع وهي مش قادره تعمل له حاجه اهو كانت حامل فيه وبعد كده هجرت للمدينه وولدته على اعتاب المدينه والصحابه اللي فرحتهم بعبد الله بن الزبير اللي بيتعلق بالصور الوقت في الشارع اهو من فرحتهم بيه شالوه قعدوا يطوفوا بيه المدينه المنوره عشان يخرجوا اليهود لانه كان اول مولود ذكر في بعد الهجره في المدينه المنوره يعني انا عايز اقول لك الايام ضامت قد ايه؟ الايام بتنفذ الايام بتمتحن الصالحين قد ايه؟ انا مش عارف نفسيه السيده اسماء في هذا الموقف تتحمل ازاي؟ ومع ذلك شوف الجبل بقى شوف لما بتزلزل في الزقه دي بتنفذ ازاي؟ بيقول لها ما تفرقيش ما يفرقين اني فعلت منك. انت رأيك بقى في الموقف ايه بقى؟ مش هو الهالي بقى وقتنا اللي جايين عشان نعمل الموازين وقتنا اللي قالت له ما اراك الا افسدت عليه دنيا فافسد عليك اخوتك ما اراك الا افسدت عليه دنيا افسد عليك اخوتك. الحجاج ان يوسف الثقفي يعني لما يلاقي اجابه زي دي تعرف ان الناس دي ثابته. عايزين نثبت يا جماعه، عايزين نقول لله انفسنا خيرا. سعيد بن جبير لما دخل على الحجاج بن يوسف الثقفي لما قبض عليه والحجاج اراد قتله، حاج سعيد بن جبير كان ممن يجهر بكلمه الحق فوق الظالمين طبعا ما هو الله والقدوه بالنسبه لنا. الحجاج بيقول له ما اسمه؟ قال له سعيد بن جبير. قال له ما بشقيق بن حسين؟ قال له امي اعلم باسمي مني. قال له لاقتلنك؟ قال له اذا فقط احسنتم اختيار اسمي، انا فعلا هبقى سعيد لو اتفقت على ايدك لان انا في سبيل الله. قال له لو اشطينك يا سعيد؟ قال له لو اعلم ان هذا بيدك لا عبدتك من دون الله، كنت عبدتك من دون ربنا. لو اعرف ان ده في ايه؟ انما ده ليس بيدك. ايه ده؟ ده واحد بيتكلم حاكم ظالم، حاكم ظالم وحريص جلادين وحريص سلوك بيتكلم بهذه الطريقه. اخواني في الله استفاد ده اراده قلب يا جماعه. المره الوحيده اللي ذكر فيها النفاق في القران المكي كان في سوره العنكبوت. العنكبوت اللي نزلت بعد ما سميه اتقتلت، العنكبوت اللي نزلت بعد ما كان خباب بيتلاقوا بالنار، بعد ما كان بلال بيضرب رجله في حصان والحصان يجري وظهر خباب بلال عارف في الصحراء يستنسخ جلده. العنكبوت نازله في الفتره دي، العنكبوت نازله وبتقول للصحابه ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. المنافقين فين يا باسط يا رب؟ ده احنا ما حدش فينا امن على روحه اصلا، ده احنا كلنا ممكن نقتل يا رب، ده احنا فينا من يقتل فعلا يا رب. فين النفاق ده؟ كان اللي يتخلى عن دينه كافرين بوقفه الحرجه كانه ينافق. كان ده من النفاق يا جماعه. اللي يفكر في نفسه، هو ليه النفاق؟ النفاق فكر المصلحه. اللي يفكر في نفسه ويسيب دينه، انت هتفكر في دينك ساعه ما يبقى الدنيا حلوه والدنيا جذابه والالتزام ممكن ليه؟ مين اللي هيفكر في الدين والدين ضعيف مصطلح؟ مين اللي هيفكر في الدين والدين محارب؟ مين اللي هيقف مع الاسلام والاسلام مستهدف؟ مستهدف وهم عايزين يحولوه وقت من اسلام سياسي الى اسلام سياني زي القط السياني كده. لا تقول لي بقى امر المعروف ونهي عن المنكر، ولا تقول لي وراه مباراه، ولا تقول لي شريعه وحاكميه، ولا تقول لي جهاد في سبيل الله. شيل شيل شيل شيل، خليه دين سياني. الدين الوحيد الذي لم يرفع الرايه البيضاء امام العلمانيه حتى الان هو الاسلام. كل الاديان اتعلمت، نصرانيه، يهوديه، بوذيه، كل الاديان رفعت الرايه البيضاء قدام العلمانيه وقالت احنا في دور العباده بتاعتنا وخلاص. يكسب انها تواجه الوحش بتاع العلمانيه. الدين الوحيد الصامت امام العلمانيه في الارض هو الاسلام. الدين الوحيد اللي لسه بيتكلم على دين الحكم الا الاله الاسلام. الدين الوحيد اللي لسه بيتكلم عن سلطان الله في الارض هو الاسلام. الدين الوحيد اللي لسه بيقول للبشر انتوا اللي هيحكمكم في الدنيا قبل الاخره هو الله، هو الاسلام. فعشان كده هم يعني تصور من يثبت على نصره الاسلام؟ هيقول في الله حاسد الناس ان يتركوا. انت فكرك ايه؟ بعض المفسرين قال لك يعني ان يتركوا، قال لك يعني ربنا بيقول لك انا مش هسيبك. يعني مش هسيبك؟ يعني مش هتركك؟ مش هسيبك حنانا. يعني انت جواك امراض وشهوات وشبهات ومشاكل قلبيه. لو انت تثبت كده لحد ما تعرض على الله يوم القيامه لما تبقى الصراحه في كده غيبه، فربنا بيقول لك انا مش هسيبك كده، انا هرقيك، انا هطهر قلبك من الشوارب اللي انت فيها، انا هدخلك فرن الفتنه لحد ما الشوارب اللي فيك كلها تنزل، واديني وانت خالص طاهر مطهر. بس في اخ محتاج يقعد في الفرن نص ساعه، وفي اخت محتاجه تقعد في الفرن ساعه، وفي اخ محتاج يقعد يوم، وفي اخ محتاج سنتين، وفي اخت محتاجه ثلاث سنين، كل واحد على حسب نسبه الشقه اللي فيه، لحد ما ربنا يطهرنا بقى، لحد ما نخرج من الفتنه دي متطهرين. ربنا لما اختار موسى لان هو قال له وفتناك فتونا، كان الفتنه دي استخلاص قبل الاصطفاء. ربنا قال له انا اصطفيتك بعد ما فتنتك، بعد ما طهرتك ونقيتك ورقيتك. فانا احاسب الناس، احاسب اوعى احسبها غلط، الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا كلامه خلاص وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم ان تحسن من الانبياء ولا تحسن من الصدقين ولا تحسن من الشهداء ولا نحسن احسن من الاولياء. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وفي القراءة فلا يعلمهم. يعني ايه؟ يعني انا مش عارف انا تصدق ولا لا، ربنا هيوريك انت تصدق ولا لا، ونبلو اخباركم. انا هكشفك قدام نفسك، انا هبينك قدام نفسك، انا هخليك قدام عينيك كده اهوت، يعني زي نفسك يوم القيامة لما تقوم تتفرج، انا هعرضك حياتك. فلا يعلمن الله الذين صدقوا. الصادق هيبقى قدام نفسه وهو يتصرف في افعال السلاطين كاذبين فتنة، ولا يعلمن الكاذبين اول يعلمن الكاذبين مين الصادق ومين الكذاب. هذه الآية أيقظت كثير من الصحابة، يعني كانوا ظنوا ان يسعني ان انا افضل مسلم كويس صحابي، بس وانا بقى في بيتي في وقت الفتن، في وقت التهديدات، في وقت المرحلة الجاهلية والتعذيب. فلما نزلت ولا يعلمن الكاذبين، ولما نزلت ولا يعلمن المنافقين، الصحابة فزعوا كأن القرآن ده يصدمك في حقيقتك. اللي هيتخلى عن نصرة الدين في هذه الفترة التي نعيش فيها اخواني متهم بالكذب والنفاق. اللي هيتخلى عن الثبات على التزامه في هذه الفترة اخواني متهم بالكذب والنفاق. ده مش كلامي، هذا كلام سلطة عنكبوت اللي نزل في الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، اللي نزل اتكلمنا عن الفتن اللي احنا مقويين بنورها. بس نحن الذين لا نقرأ القرآن ولا نتدبر في القرآن، يعني التدبر الكامل، يعني سبحان الله العظيم، انا حاسس بالحزن في عيون اخواننا، حاسس بالحزن في قلوب اخواتنا، حاسس بالحزن بيعتصر قلوبنا، حاسس بالحزن وهو مالي حياتنا، حاسس بالحزن وهو طاغي علينا، زعلانين ليه؟ زعلانة ليه؟ بتنامي وانت بتبكي ليه؟ زعلان ليه؟ أنا زعلان لأن الدولة راحت مننا، صح؟ الدولة راحت، الحكم راح، فإحنا كنا مستضعفين، مستذلين، أي وقت ما حدش فينا قال في بيته إنه يقبل عليه ويفتح بيته ويرد، نرجع تاني، تاني، أنا زعلان، أنا حزين، أنا حزين. وإمتى الإسلام يبقى لي تاني؟ بعد 100 سنة بقى تاني؟ هنستنى تاني؟ هعيش تاني وأشوف البهدلة تاني؟ بعد ما كنا خلاص الدين وصل للحكم. يا جماعة مش أنا ولا الله ولا الله، وأنتوا الناس المفروض تتابعوا ولا الله بإذن الله. أسوأ سنتين مروا على الدعوة إلى الله سنتين اللي بعد الصلاة. أنا من يوم ما التزمت لحد دلوقتي حوالي 20 سنة بفضل منة الله ربنا يتوفيق حتى الممات، أسوأ سنتين مروا على الدعوة إلى الله من يوم ما التزمت لحد دلوقتي سنتين اللي بعد الصلاة. ليه؟ ده إحنا في مؤتمرات وندوات وقلوب، قلوب مين يا عم الشيخ؟ قلوب مين يا ابني؟ يا بنتي انا كنت بقعد في الندوة الجامعية قاعد فيها 1000 2000 3 4 كل ندوة ورزقها ورزق ربنا في اللي بيسمع اللي بيتكلم. انا بكلمهم في الدين وهو دماغه من جوه كلها كلام في السياسة، كلها بتتكلم في الاخ اكلمهم في الدعوة. بصير كده دعوة، دعوة مين؟ ده احنا في يومين نكسب انتخابات مجلس الشعب كسبنا سكر ونص البلد، وفي يومين انتخابات انا بس مسكنا البلد كلها. يا جماعة يا اخوانا مش طريقنا يا جماعه كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني يا اخوانا ادعو. فحتى انا يقول انا زعلان، زعلان بتوك شهور 20 واحد، يعني عليهم من الله ما يستحقون، وربنا يهدي من يعني كان له نيه فيهم، ولكن يعني 20 واحد يغلبوها. انا مش قادر اتخيل لو كنا متنا كان روح ابيض من يقدر ابو كسر. يا ابني احنا عملنا زي جحر، فلوس وقعت في حته وراح يدور على حته ثانيه. اكلم فلان، يا جماعه يلا ننزل المناطق الشعبيه نكلم الناس عن ربنا، ويعلم الله سبحانه وتعالى ان هذه المناطق يعني كفاحنا الا نتركها ابدا مهما كانت الظروف. ولكن مفيش حاجه اسمها جهد فردي، لازم ده يكون اتجاه عام، لازم يكون النجاح ده اراده، الوصول للناس ده اراده جماعيه مش اراده افراد. يا الله مع الجماعه مش يا الله مع الفرد. يا جماعة ننزل وقت شعبية أفضل الشعبية ده الفضائية ده بيسمحها 40 مليون كده 40 مليون دول مش شايف ماشي ده فاهم اللي فاهم. يعني يلا ننزل وقت شعبية وننزل كبير، ننزل ينزل المختبرات بيحضر لنا فحشور. يا جماعة سيبنا الناس لتبطوا شهور، خلاص انت زعلان ليه؟ انت سبت الناس تتسمم بنفسها، انت لا رضيت تنزل ولا رضيت تعرق ولا رضيت تتعب ولا رضيت تضحي ولا رضيت تتمسحتك الارض عشان دين ربنا يوصل لك، انت زعلان ليه؟ انت زعلان ليه؟ انت الوقت جاي ابكوا بكاء مش كانت الام اخر خليفه في الاندلس وهو بيعيط وماشي بيجحنا وهو خارج ماشي في الاندلس وهو راجع على افريقيا، قالت له ليه تبكي على البنت؟ قالت له ابكي بكاء النساء على بنت لم تحفظوا حفظ الرجال، عايز تبكي بكاء النساء دلوقتي على دعوه لم تحفظوا حفظ الرجال. ثم الضوء دي قالت كنا مدين 80% نعم ولا أو الوقتي مين الوقت ده؟ الوقت ده الأخطاء يبني النظام الأعداد رقم واحد فرق الدعوة إلى الله فرق الدعوة إلى الله احنا ما كنا يا جماعة احنا اعتقدنا ان السورة كانت ايه انا ليه؟ ربنا بيصح بصرنا بس وما بصر جدا وربنا بالنسبة له أسهل حاجة ان حاكم يتشان ويجي حاكم تاني عرض ربنا حديث يخفض القسط ونرفعه اللي العلماء قالوا ده اعظم حديث للسنة كما ان ايه القسط اعظم ثلاثة القرآن قال لك يعني يخفض القسط ونرفعه لك القسط ده اللي هو الحكم اللي هو العدل اللي هو الحاكم قال لك يعني ربنا سبحانه وتعالى يكون العدل او يسيب حاكم ظالم يجي ويتسلط ولذلك مثلا تعرف زي ما واحد بيعمل بكفة الميزان بصلاته يطلعه وينزله ربنا بالنسبة له ربنا في قدراتي ده لا شيء اصلا انه يشيل ده ويجيب ده ولكن ربنا ولكن ليبنوا بعضكم ببعض ربنا بيمتحنك ربنا بيديك فرصة ان انت حصلت تمام الفردوس الاعلى ربنا بيمتحنك زعلانين ليه؟ زعلانين ان اخواتنا ماتوا اخواتنا منظرهم وهم محروقين ربنا يقتل من قتل اخواننا ربنا ينتقم من منظرهم اخواننا ربنا يعني الله سبحانه وتعالى يعني نسأل الله ان يعني يظهر لاخواننا بس انت زعلان ان هم ماتوا يا جماعه اذا كان حكم شهيد انت زعلان ليه؟ من ضحى شيئا لله او من ضحى لله بشيء عوض الله خيرا منه الصف اللي بيضحي بشهداء ربنا بيعوض الصف ده نفسه من الرجال بدل اللي ضحى بيهم من هم احسن منهم لما الصف ضحى بمصعب ربنا بقى خالد بن الوليد اللي فتح تلت الحياه يعني ربنا يعني لو انت زعلان ان النخبه راحت والشمال انا عارف اللي كان ماسك فريق في دعوه غير المسلمين ومات واللي كان ماسك دعوه بلد ولاد ومات واللي كان ماسك يعني فعلا في ناس ضحت بدمها ولكن سبحان الله العظيم ربنا يديم خير منهم طب انت زعلان ان اخواتك ماتوا احنا مفزوعين من الموت كده ليه؟ يا جماعه احنا المفروض ان احنا مؤمنين امال الفرق بين الملتزم وغير الملتزم؟ ايه الفرق بين الملتزمه وبين اللي مشغوله بدنيتها؟ مفزوعين من الموت ده سيدنا معاذ كان بيتغزل في الموت وبيموت هو لسه شاب صغير وطرات الثنايا وشديد الجمال وبيكلم الموت بيقول له اخلق خنقك فوالله اني احبك بيقول له بحبك تخيل لو انا جبت لك ورقه متعطره كده وكاتبها شاب جميل وسين جدا وكاتب بحبك والورقه دي ابتدت تطلع معاك مين تقول ده بعت لي مين حبيبته ولا هو متجوز جديد وبعت لي مراته انا جمعتها للموت ده بيقول الموت بحبك لان مش هيشوف ربنا غير لما يموت ومش هيدخل الجنه غير لما يموت ومش هيشوف النبي عليه الصلاه والسلام غير لما يموت احلامه كلها متوقفه على انه يموت النبي عليه الصلاه والسلام كان لما يعدي على القبر يقول السلام عليكم دارقام المؤمنين ان شاء الله بكم ايه؟ راح يكون يعني راح يكون لما واحد يسبقك لحاجه جميله تقول له انا هحصلك انا هتحرك كان النبي بيقول لك ان المؤمنين ذهبوا الى نعيم الله وهحصلكم ان شاء الله كان النبي بيقول لك هتبص للمقابر بتاعت المؤمنين انها مقابر ده ديت روضات جنه وهحصلكم وهتنعم زيكم باذن الله سبحانه وتعالى الموت بعيون المؤمنين بعيون المؤمنين الموت لما تيجي تبص له كده كانسان احنا يا جماعه مقاييسنا ايه؟ يا اخوانا احنا بنتعامل بمقاييس الدنيا في الدين ولا ايه؟ انا ما اكلم حد كده اقول له يا اخي حتى في احبابتنا يا جماعه لو حرف القران مش ب 10 حسنات لو حرف القران ب 10 جنيه لما اسال شاب في الشارع كده لو حرف القران ب 10 جنيه هبطل ان اكل المصحف طب احنا يعني مش مصدقين ربنا لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ركعات الفجر خير من الدنيا وبقيه سنه الفجر خير من الدنيا وبقيه طب بالله عليك لو سنه الفجر ب 500 جنيه كان في واحد ساب سنة الفجر، كان في شاب عايز يتجوز ساب سنة الفجر، كان في راجل عنده عيال داخله مدارس وراه مصاريف في مدارس ساب سنة الفجر، كان في واحد عايز يجيب شقه تمليك يسكن فيها ولا الايجار اللي ساكن فيه كان ساب سنة الفجر، كان في واحده زوجها مات وهي ارمله وبتصرف على عيالها كانت ساب سنة الفجر، يا اخوانا ربنا بيقول لك ان ركعه الرصاص يقول لك ان ركعه الفجر خير من الدنيا ولا فيها احنا مش مصدقين ما هي دي القضية بقى لما يبقى يقيننا في الدين أعلى من يقين أهل الدنيا في الدنيا ربنا يمتحننا ربنا يمتحننا أو مناعة على التنفيذ تخيلي كده لو الجواز بين البنات ما هوش على حسب الأجمل ولا على حسب البنت الأجمل ولا على حسب البنت اللي باباها وزير أو باباها مش عارف إيه لو كان الجواز أو يعني إيه مقياس تقدم الشباب للبنات على حسب إيمانها كانت في بنت سابت كلامك إيه لو كان مقياس التعيين في الجامعة بين الطلبة مش على حسب اللي هو دكتور في الجامعة ولا على حسب اللي جاب مجموع أعلى على حسب الأكثر ذكرى لله كان الشاب فقط اللي سمع ذكر الله انا مش عايز اقول لك ان الدنيا مش كده، لان الدنيا ماشيه في اسباب الدنيا وباسباب السماء، انما الاخره ماشيه كده. طب احنا مش عندنا مقاييس اخرويه؟ احنا مش طلاب اخره يا جماعه، ألسنا من طلاب اخره؟ انا عايز اقول لك ان احنا زعلانين ليه؟ ربنا بيصحح مصابنا، ربنا بيدينا فرصه ان احنا نعمل صوره تصحيح. يا جماعة بني إسرائيل اللي فرعون عملوا فيهم قبل 25 يناير بتاعتهم، واللي هم عملوا في نفسهم بعد 25 يناير بتاعتهم، ده راجل مقدر ايه؟ فرعون قال ايه؟ نقتل أبنائهم، نستحيي نساءهم، مش فرعون قال كده؟ قبل 25 يناير بتاعتهم؟ عذاب، بس عذاب قبل. إنما لما مسكوا، لما حصل لهم بقى العبور العظيم وبقى عندهم دولة و25 يناير بتاعتهم اتعملت، ولدقوا بقى ولا سابقة ولا دعوة ولا عبادة بقى ولا انطلاق في طريق الله. ربنا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، يعني كانت العقوبة الأول من الأرض، كان الابتلاء الأول من الأرض على أبي فرعون، بقى الابتلاء من السماء من الله سبحانه وتعالى. يعني إن هم عملوا في نفسهم بسبب إساءتهم بعد ما خدوا حريتهم وقرارهم لا وادي مقارنة بينهم وبين اللي فرعون كان عنده فيهم. طب وكان الحل ايه؟ فرجع موسى الى القوم. الحل نزل موسى للناس تاني، الحل نزل موسى لقومه تاني، الحل رجع موسى يتفرد للتربيه وللدعوه لقومه تاني، هو ده الحل، صور التصحيح، ننزل للناس تاني، بس ننزل للناس البرابي واحنا عارفين قيمتها بقى. واحنا عارفين قيمتها. احنا الطريق سافرت لنا سنتين. كان اللي احنا عايزين نعمله ده ورجع باش بيشتاق وهيتسافر تاني بإذن الله، هيتسافر تاني يقين ثقة البناء وتقولا عليه، بس لما يتسافر تاني بقى هنعرف كيف السفر تاني، لما يتمهد تاني بقى نبقى عارفين إيه، مش هنتبلع بقى، مش هنتشغل ببعضنا بقى، مش هنعمل أخطاء أخلاقية قاتلة تطعن دعوتنا في مكة بقى، مش هنسيب الدعوة ونفتكر إن التمكين هو التمكين في الكلام مش التمكين في القلوب. سيدنا يوسف لما الملك قال اكرمني من فوق وعسى ان ينفعنا او نتخذها ولدا، ربنا قال وكذلك مكان ليوسف وهو لسه عبد مستضعف ضعيف لا يملك شيء من امر دنياه ومستعبد، ربنا مكان فين التمكين؟ ربنا قال لك التمكين هو تمكين في القلوب، ما دام ربنا مكان لك في القلوب يمكن لك في الارض. احنا قعدنا كلها بين الكراسي اللي يتجلس الشعب، طب والكراسي اللي يتقلب فين؟ زعلانين ليه يا جماعه؟ زعلانين ليه؟ اصل احنا بقينا مغتربين تاني، ورجع الالتزام خطر تاني، ورجع المشي مع المنتظمين خطر تاني، بعد ما كان اللي عايز يوصل بقى يقرب منك رجع المشي مع المنتظمين خطر تاني. يا جماعه كل التهديد ده كلب العبش، عارفين كلب العبش؟ لما كان عايز يختبر طلبه بتوع الصدر وبتوع الصدر والكاد لما جاب لهم كلب غريزي يجري ورا الطلبه اللي يجري وراها، هو كل اللي بيهددوك ده عاملين زي كلب العبش بالظبط. ربنا بيمتحن بيهم انت صدق ولا كذب، ده امتحان، ده سؤال من أسئلة الامتحان اللي انت فيه في الدنيا. قالوا نعرض قرب بصدق ربنا، بعد ما يبص للسماء كده ويتلطف في خلق الله، لما يكون مثلا مع بعض اخواننا لو بص للسماء يا نهار ابيض، ان خالق السماء دي ما يقدرش يحميه، ان خالق السماء دي لما تموت من امر رقبته عنه، ان خالق السماء دي انا ما بصدقش انه ممكن يحقق لي كل ما اتمناه، ان خالق السماء دي اخف من مخلوق وانساه، جعل فتنة الناس كعذاب الله اللي خلق. يا جماعة أين أحوال المؤمنين وأين أفعال المؤمنين؟ زعلانين ليه؟ حزينة ليه؟ محدش في انتخابات حرة، محدش بقى نروح الانتخابات لا ونمسك من الانتخابات يا اخوانا، قل هذه سبيلي أدعو، ده ربنا بيقهرنا على الطريق. لما قعدنا بقى ايه نتذبذب ما بين الطريق وما بين دينه، ربنا بيقهرنا على الطريق الصح، ما عادش قدامنا في الطريق دعوة الله، انزل اشتغل في دعوة الله. عشان كده بيقول لك لا انا مشاركش في المظاهرات ليه اصل هو لا يجوز قضيه تفرجك، خلاص انت بقى جاهز دعوه بقى، انت هو انت فكرك هو انت فكرك ان انا الحمد لله ريحت نفسي وتسطرت خلف يعني ايه فتوى معينه كده وانا عارف ان السبب الحقيقي ان انا خايف، طيب خلاص انت اشتغل في دعوه بقى مش ده طريقك، انزل ما بس دعوه دلوقتي ممكن تبقى خطر شويه، انزل اشتغل في دعوه. وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين. أما بننزل جولاتنا في الأيام أنا والله العظيم بحس إن تنزيل ستة دي كانت كلام مقبول، لما بشوف أخيرا الناس بتستجيب في الدعوة الآدي بالصورة بتاع زمان والشباب مرهوب والشباب يستثمرك على الاهالي نفسها قدر شكلها. ولو دي واحد يتكلم تلاقي 15 بيدفعوا ضده وبيردوا عليه وتلاقي الناس بدأت ترجع تاني كده. يعني هو احنا يا جماعه مش هينفع معانا غير الازمه؟ احنا لازم نبتلع عشان نتعدل. واحد كان بيتقاعد سنتين ونص يا جماعه والله العظيم انا كنت يعني اكاد اقبل ارجل بعض ما تحدثهم يا جماعه تعالوا ننزل انزلوا الدعوه في الشوارع يا جماعه انزلوا ليه ليه يا جماعه بلاش يبقى فلوسكم واقعه في حته وتقوموا تدوروا في حته ثانيه زي البحر يا اخوانا. الناس في الشوارع متعرضه لتسليم ومحدش بيكلمها. اخوانا المناطق الشعبيه انا جم اخبر اتضربوا من بعض الناس في المناطق الشعبيه قلت لهم استحملوا لان اللي انتوا عملتوه فيهم اشد من اللي هم عملوه فيكم. هم اعذروا بنيتكم ان انتم ضيعتوا منهم. انتوا ما رضوش تنزلوا لهم ليه؟ عشان ايه؟ الدكتور بيشوف اهو نتيجه طلب الدعوه والله ايه؟ عشان كده احد المحسوب في التحرير والتجول بيقول لك قل هذه سبيلي ادعو. انا كهذه ديت لما مثلا المروحه دي ولا هذه المروحه يبقى هذه حاجه متشافه بالعين. لما اقول لك هذه المروحه واحد يقول لي مش شايفها يبقى ده اعمى. فقال لك اللي مش عارف ان طريقنا طريق دعوه يبقى اعمى. اللي مش عارف ان سبيلنا سبيل دعوه يبقى اعمى. وربنا قال قل هذه سبيلي ادعو في الصوره اللي وصلنا فيها للحكم. صوره يوسف اللي مسكنا فيها الحكم. يعني ربنا ما قالهاش في صور كلها صباعات ترى مفيش قدامنا بالدعوه. لا ده قالها في صوره كانت الحكم العام ومع ذلك ربنا قال اوعى تظن ان الوصول للحكم بياتي من طريق غير تمكين في القلوب. ان يمكن الكراسي اللي جوه القلب مش الكراسي اللي بره. تمكين في القلوب يا جماعه ده طريق النبي. النبي جم قالوا له يا شباب الالتزام يا ملتزمين ويا ملتزمات يا من تقول السلفية والنبي جم قالوا له وهو في عز الدعوة لله وفي عز البهدلة والتعذيب قالوا له محمد يا عبد الله إن رأيك تسيب الدعوة تسيب نزول الناس وتاخد الكرسي إن شئت ملكا ملكنا هنديك رئيس الشعب وهنديك الوزارة وهتبقى رئيس الحكومة هنديك كل اللي أنت عايزه إن شئت ملكا ملكنا إيه رأيك؟ قال لهم لو وضعوا الشمس عن يمين والقمر عن شمال على الأرض وكأن الأمر اللي هو الدعوة اللي هو نزول للناس اللي هو نزول لدعوة الناس في الشوارع في كل مكان ما تركوا بنوبة انه مش هتدوني ملك مكة او ملك الكرة الارضية لو هتدوني ملك السماء ملك المجموعة الشمسية انا مش موافق. ليه؟ ما كرسي منصور بنده انا لو القلوب مش مفتوحة الكرسي ده بيه وقشر ميته. سيدنا يوسف لو كان مسك الحكم بانتخابات 55% ولا 65% في الدولة العميقة عملت ايه؟ قصاده ان سيدنا يوسف جه الحكم بالتمكين في القلب توني ليه استخلصه لنفسي. تمكين تلقف حب صادق له. احنا سيبنا فرطنا يعني تكون انتخابات غلط. انا اقولش ان ده غلط خالص ان انا بقول ان صغيره بتضعف. ها واجمع ما بين الاثنين وخلي اخوك كويسه. اجمع ما بين الجهاز السياسي وما بين الجهاز الدعوي. انما انا بقول ان طريقنا احنا طريق دعوه لله طريق تمكين في القلوب يا اخواني بالله هو ده الطريق الحقيقي. الله في المسؤول الثقفي اتقتل وداخل كان الناس على ربنا في الطريق. والنبي قال ده زي مؤمن آل ياسين. مؤمن آل ياسين اتقتل وهو بيتكلم الناس على ربنا. حرام ابن الحلال اتقتل وهو بيتكلم الاعراض عن ربنا في كتاب التوراة. عبد الله بن مسعود طارق ودنه اتلطم وهو بيكلم الناس على ربنا في الحرم. وهو ياخذ القران ايات على الباب في الحرم. يا جماعه ندفع الثمن. يا جماعه في ايه؟ اين عقولنا؟ احنا عايزين ندخل الجنه ولا عايزين كراسي؟ اللي عايز يدخل الجنة ده طريق الجنة ده طريق ربنا دي عبادتنا دي عبادتنا. انا يعني مش قادر اتخيل يعني كيف حسبناها. احنا طلاب اخرى لو احنا عملناه ده انا عملت طلاب اخرى سبحان الله العظيم. يعني ربنا يحفظكم يا اخوان مش عايزين نشد على راس. انما انا عايز اقول لكم ان في سبب في الجنة فرحوا بالله افرحوا بالفرج اللي جاي اعظم من فرحكم باي فرج حصل بكم ان ربنا وعدنا ما يفرج علينا. فابشروا وغيركم فرج الله سبحانه وتعالى. ولكن عايزين نشتغل واحنا واثقين في ربنا. عايزين نشتغل واحنا طلاب جامعه. دلوقتي في موسم كبير قوي قوي قوي ها يعني في موسم كبير جدا للدعوه. طب يعني في سؤال جاي عن من اخواننا عميد كيف ندعو لله الان والناس كرهتنا وبتشتمنا وبتعاملنا معامله سيئه ولا يسمعوا منا. حبيب قلبي يا اخويا يا الحبيب في الله او يا اختي الفاضله في الله هذا سؤال من لم ينزل من الناس. لا ازاي؟ والله العظيم ده النهارده اتشكل حته خلاف الشغل وانا بتشكل حيث الخلاف في المحل بتاعي اتشكلت لانك بتتشكل معاه في ان الرفعة كان حصل فيها كذا ولا لا وان دريم دي نصابين ولا لا وان بتوع التوكسيو ده لانك برضو مصمم لسه تكمل بنفس الطريقة اللي احنا بقالنا سنتين ونص بننزل دم قلبنا جربت تنزل تكلم بنفس الموضوع احنا كنا في الشوارع الاسماء اللي فاتت كلها فضلوا من الجلسة سبحانه وتعالى بننزل مطاعم فوق الميتزا امبارح تقريبا ولا اول امبارح كنا على قهوة الاسبوع اللي قبله على قهوة الاسبوع اللي قبله على قهوة نزل ناس مش الناس فرحانة بتقول الحمد لله اه اصل انت بتطلع من طلائق عفوا على طول وقلت كده يا جماعة في ناس تانية في النزول الناس في النزول ورعاة اه لا لا النزول للناس اي دعوة الى الله النزول للناس اي دعوة الى الله ان احنا ننزل ندعو الناس الى الله كلمنا الناس عن ربنا شوف احتفاء الناس وشوف كنت لسه في شله وكان فيها اخ شاب اسمه بولا وشاب اسمه مينا وكله واقف على الرسول طب انت بتسمع بس انت بتقطع فضائيات جه شاب تاني اتكلم وكانوا مبسوطين بيه اكتر منه طب اصل برضه هو كان بلاش عقدة عقدة طريق سنة كنا بنعملها على القهاوي في جزء منها متصور موجود على الاسلام وايه وموجود على طريق الله كله بيلعب على طريق الله يقول لك موديل هو عملي لناس دخلوا بيتكلموا شباب على جنب ايه كل عم الكلام ايه المشكله ليه دي لو شباب ممكن بعد كده نبقى نعمل دوره في فن الجولات او في طريقه التعامل يا جماعه الموضوع بسيط والليبراليين بيبقوا ازاي والعمالين بيبقوا ازاي واللي ده هو الكلب اللي اتكلم مع خطتك الكلب اللي تعالى اتكلم انت انسان قدوه وعندك اخلاق وانت انسانه صادقه في كلامك وعندك اخلاق بتخدمي بقى دعوتك وشوفي ربنا هيعمل على ايديكم ايه وربنا ينسوا الدنيا على ايديكم ازاي احنا يعني ان شاء الله باذن الله مكملين مع بعض ولكن احنا عندنا دلوقتي فرصه كبيره جدا جدا جدا جدا سواء لان احنا نفسنا العافيه الايمانيه بتاعتنا ترجع تاني والحماس والعباده ترجع تاني او ان احنا نلاقي فرصه ندخل بيها للناس باذن الله سبحانه وتعالى تاني ايه هي؟ عطش ذي الحجه يا جماعه بعد اسبوعين باذن الله سبحانه وتعالى عطش ذي الحجه بعد اسبوعين بفضل الله سبحانه وتعالى افضل ايام الدنيا عند الله احنا نوقف الشباب في الشوارع كنا بقول لهم النهارده بقول له انت لو جالك عقد عمل بمليون جنيه 10 ايام تعمل ايه؟ قال لي انا عملت 300 دولار اهو قلت له طب لو انت طالب مش مشكله انت حسابات طب لو انت موظف خد اجازه اترفد مش ناقصه مش فاضي معايا مليون جنيه 10 ايام قلت له طب ايه رايك بقى عندك 10 ايام جايين ملايين الدنيا كلها ما تساويش الثواب اللي ربنا يدولك بثوابهم ابن عباس روي عنه ان ثواب الحسنه في عشر ذي الحجه 800 درجه المصحف كله المصحف كله 600 صفحه يعني ثواب صفحه القران ب 700 صفحه يعني ثواب صفحه القران اعمل من ثواب ختمه القران بره 10 ذي الحجه يبقى انت لا قدامك فرصه نقول الكلام ده هنبدا حمد عليك باذن الله سبحانه وتعالى وهنقول الكلام ده في الجروب بتاعها باذن الله سبحانه وتعالى هنقول الكلام ده وانت شاطر وانشر واشتغل وانا مش عايزك تشتغل بشيارات انا عايزك تتكلم انا عايزك تشاركي انا عايزك يبقى ليك دور انا عايزك خد الكلام بقى عايز ايه عندك درس 10 الحجه اللي هو كان اسمه ايه؟ اللي هو ايام تعوض ايام تعوض على الله فطريق الله ادخل اسماعيل ادخل اسماعيل وهات كلام على 10 زي الحجه وابدا تقول لي كلام وقول كلمه في كل صلاه تصلي في فجر تقول كلمه وشوف الناس هتحتاج منك قد ايه وكلم اصحابك قول لهم بعد الاوزاعي بيقول ان ثواب العباده في كل يوم من هذه الايام بثواب غزوه في سبيل الله ويعني بعض السلف قال لك ان صيام اليوم بصيام سنه بصيام سنه يعني اجره بصيام سنه احنا دلوقتي يعني سبحان الله العظيم وعندنا الورقه بتاعت يوم عرفه هناك جديد على الموقع بتاع الدكتور غريب رمضان وغيرت ان انا بحاول اعمل ورقه جديده دلوقتي غالبا هي اسمها صالح ربك يعني ورقه 10 الحجه اللي احنا عاملينها دي يعني اللي بتبقى الرقابات اللي على الموقع ده وغيرها هنحاول نعمل ورقه جديده للشاب العادي البنت غير ملتزم حاول ان احنا نتكلم مع بعض وما نكترش في الاعمال ولكن نكتر في الترغيب لهذه الايام باذن الله سبحانه وتعالى عندنا فرصه عايزين نستعد للموسم العظيم ده عايزين نستعد لافضل ايام الدنيا عند الله باذن الله سبحانه وتعالى الحمله هتنطلق على البيت في خلال ايام قليله باذن الله باللوجو بتاعها كل الفعاليات بتاعتها طبعا كلنا هنبقى خروج فيها باذن الله ولكن انا عايزك تبدا تستعد انت نفسك للعباده في هذه الايام هذه احب الايام لله ربنا هيصبك فيها للعباده احب العباده ليه يبقى دي فرصه عشان تعرف بيحبك ولا لا، فرصة عشان تعرف انت مقامك عند ربنا ايه. انا لو فتحت الحل جديد افتتاح ودعيتك وانت ما جاتليش يوم الافتتاح انا ممكن اضحك فيها. طب ربنا لما يعمل لنا مواسم عبادة واحنا ما نجيش فيها ما نحتفيش بيها ممكن يحصل لنا ايه؟ يعني احنا بنت يا جماعه افضل ايام الدنيا جايه، افضل ايام الدنيا يعني افضل صلاه فجر هتصليها طول السنه العشر ايام دول، افضل عشر جلسات طول السنه دول، افضل عباده وذكر هتقراها هتذكر ربنا طول السنه دول. احنا عندنا فرصه عظيمه ما نضيعهاش. شبابنا الجميل وبناتنا الفاضلات الكريمات ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم، وربنا يجمعنا دايما على طاعته. ما قصدتش ان انا اشد عليكم ابدا، ولكن انا حاسس ان احنا اسره واحده وبيت واحد، عيله واحده فعلا، يعني عائله طريقه الله بيت عائله واحده ورزق واحده، فانا حاسس ان احنا شيء واحد باذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده انا بتكلم معاكم عشان الاخ الكون والاخ لطفه، بتكلم معاكم بحفظ عليكم، بتكلم معاكم برغبه حقيقيه ان ربنا يجمعنا في الفردوس الاعلى مع النبي عليه الصلاه والسلام. بتكلم معاكم وانا عايش نفس الالام اللي انتوا عايشينها، وعايش نفس الهموم اللي انتوا عايشينها، وعايش نفس الاحزان اللي انتوا عايشينها، احزان انصارات القلوب على الدعوه، احزان ان قبول القلوب للدعوه صعب جدا، احزان الواقع اللي احنا اتكلمنا عنها كلها كلنا عايشينها زي بعض وكلنا بنحس فيها زي بعض، ولكن مش الحل ان احنا نستسلم. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، مش الحل ان انا استسلم من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، مش الحل ان انا اتكسر واكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، مش الحل ان احنا نبقى غلماء ونخاف ان احنا ننصر بينا، واعوذ بك من بركه الدين وقهر الرجال، مش الحل ان احنا نستسلم لقهر الظالمين وتسلطهم على اهل الحق، مش الحل ده، الحل ان احنا نقوم ونشتغل، الحل ان احنا نرجع تاني زي ما كنا، زي ما كنا فاكر اول الكتاب، زي ما كنا فاكر اول الكتاب، زي ما كنا، زي ما اول مره التقينا مع بعض لقاءات يعني كلها بالغيب، ما بيننا وما بين اي داعيه، ما بيننا وما بين اي شيخ، ما بيننا وما بين بعض، اللقاءات اللي تعهدت القلوب فيها على نصر دين ربنا وعلى ان احنا عايشين عشان الدعوه الى الله، وعلى ان احنا عباد لله، لنعبدن الله في الارض كما تعبده ملائكه السماء، كلمه ويس القرني، عايزين نقولها في عصر ذي الحجه، لنعبدن الله في هذه الايام في الارض كما تعبده ملائكه السماء، كلمه هند من تعبد لما شافت الصحابه دخلوا الكعبه في ليله فتح مكه وقعدوا يصلوا طول الليل، قالت ما رايت الله عمري حق عبادتي مثل ذلك اليوم. عايزين اللي يشوف عبادتنا، وده طبعا مش رفض عندنا ولا حاجه، اللي يشوف عبادتنا في عشر ذي الحجه يقول ما رايت الله عمري حق عبادتي مثل هذه الايام. ربنا يسددكم يا اخواني، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، ربنا يوفقكم، ارجعوا اسمعوا دروس دينيه تاني، ارجعوا اسمعوا شرايط تاني، ارجعوا اعزموا عزمه لله تاني، ارجعوا قوموا تاني. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. الف لام ميم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين. قوموا افتحوا المصحف، قوموا بالقران، قوموا شوفوا رسائل ربنا ليكم في الواقع ده شكلها ايه، قوموا ابطال، قوموا ابطلوا بالاسلام. انتوا صوتوا على النت، لو انتوا اتكسرتم احنا كده بنضرب، وانتوا صوتنا على الارض لو انتوا اتكسرتم احنا كده بنضرب. انتوا مين؟ كل واحد فيكم، كل واحده فيكم في ضيق الاهميه. قوم لان مفيش غيرك، ما تبصيش وراكي لان مفيش حد هيطلع على وشك، ما تعرفيش، ما تبصش حواليك لان ما عادش غيرك. قوم وشيلوا الامانه وشيلوا المسؤوليه. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض. اللهم انتقم ممن قتل إخواننا. اللهم انتقم ممن ظلم إخواننا. اللهم فك أسرى إخواننا. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم افتح لدعوتنا القلوب. اللهم افتح لدعوتنا القلوب. اللهم سدد ألسنتنا. اللهم إنا تبنا إليك فسددنا. اللهم إنا خذلنا حينما تركنا مرادك وإنا أبنا إليك وعبنا إليك وتبنا إليك. اللهم اهدنا وسددنا يا رب. اللهم سدد ألسنتنا يا رب. اللهم افتح القلوب لدعوتنا يا رب. اللهم أيدنا بمدد من عندك يا رب. اللهم اقبلنا على مرادك منا يا رب. اللهم احفظ اخواننا، احفظ اخواتنا، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكرمنا بعينك التي لا تنام. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك.